الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا علي قضاء 40 يوما، بسبب سنتين لم أصمهما لأني كنت مريض مرض تقرح بالأمعاء، فما الحكم؟ الحمد لله. الجواب: أولا أسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابك رفعة لدرجاتك وتكفيرا لسيئاتك ومغفرة لذنوبك، فأوصيك مع ذلك بالصبر واحتساب الأجر، فإنما يصيب المؤمن من مثل ذلك إلا كفر الله عز وجل عنه من ذنوبه وخطاياه. الأمر الثاني: هذا المرض الذي فيك والذي تسبب لك بإفطار يعني سنة كاملة مع بعض السنة التي قبلها حتى بلغت الأيام عليك 40، حتى بلغت الأيام 40 يوما، هذا المرض لا بد أن تسأل فيه الطبيب هل هو من الأمراض التي يرجى برؤها في يوم من الأيام أو لا يرجى برؤها، لأنها أمراض مؤثرة في الصوم وجودا وعدما. فإن كانت اللجنة الطبية التي تعرض عليها حالتك تقرر أنه من الأمراض المستمرة معك أبد الآباد حتى تموت، فحينئذ أنت لا يجب عليك الصوم، لأن الصوم يضر بك ويزيد في ألمك، لأن صاحب هذا المرض لابد أن يكون ثمة طعام ولو قليلا في معدته باقيا، والصوم ربما تفرغ معدتك منه ويأكل بعضها بعضا بسبب هذه التقرحات. وحفظ النفس من مقاصد هذه الشريعة، والمشقة تجلب التيسير، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، وإذا ضاق الأمر اتسع فأنت في رخصة من الله عز وجل أن تطعم عن كل يوم مسكينا في الأيام الماضية كلها، يعني عليك 40 إطعام، أن تطعم 40 مسكينا، أن تطعم أربعين مرة في كل يوم مسكينا، ولو أطعمت مسكينا واحدا 40 يوما فأجزأ ذلك عنك. إما أن تشتري مثلا كيس أرز وتذهب به إلى بعض الفقراء بيوتات الفقراء وتطعمهم كيس أرز لعله إن شاء الله يكفي، يعني نصف صاع، فالكفارة نصف صاع. دائما القاعدة عندنا أن الكفارة بالإطعام نصف صاع. هذا متى؟ إذا قررت عليك اللجنة الطبية أن هذا المرض من جملة الأمراض التي يمتنع معها الصيام، ومن جملة الأمراض التي يضرها الصيام، ومن جملة الأمراض التي لا يرجى برؤها. وأما إذا كان في يوم من الأيام يرجى برؤك، وأسأل الله عز وجل ذلك وأن يشفيك هذه الليلة قبل غد، إذا قرر الأطباء أنه من الأمراض التي تعرض للإنسان وتزول بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة وأقل أو أكثر، فحينئذ تنتظر بالصيام هذه الأيام حتى يشفيك الله ويعافيك. فإن شفك الله عز وجل وعافاك فإنك تبدأ في قضائها فورا، لأن القضاء على الفور في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيما لو قدر الله عز وجل وأصابك الموت وأنت في حال القضاء، مع عزيمتك الصادقة على القضاء، فإنك تموت وذمتك بريئة من هذا الأمر. وهذا التأخير أنت غير ملوم فيه، لأنه تأخير بسبب العذر وليس تأخيرا بسبب التكاسل والتقاعس عن أداء العبادة. فأسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك وأن يرفع ما أصابك، ولا بأس عليك، كفارة وطهور إن شاء الله، والله أعلم.